keep explaining معناها استمر في الشرح. أحسنت، هذه النقطة الأولى. وضعنا الآ لأن كلمة نايس تبدأ بحرف الإن، أو الحرف النطق كلمة نايس تبدأ بحرف الإن، والإن من الحروف الساكنة. قلنا الحروف الساكنة جميع الأحرف الإنجليزية ما عدا الخمسة الأحرف، وهي الأي والإي والآي والأو واليو، هذه تسمى حروف علة. لو بدأت إحدى الحروف هذه العلة الخمسة بداية الكلمة كان وضعنا آن، لكن هنا بدأت الكلمة بحرف الإن، لذلك وضعنا آ. آ نايس، a nice girl.